بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 96 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: إذا نسي أو نام عن أكثر من صلاة فهل يلزمه الترتيب؟ صورة المسألة: نام عن صلاة الظهر والعصر، استيقظ وقت صلاة العصر، أو نام عن 3 فروض، أو نسي 3 فروض الظهر والعصر والمغرب، استيقظ أو تذكر بعد صلاة المغرب، فهل يجب أن يصلي ما فاتته من صلوات بالترتيب، فيبدأ بالظهر ثم يقيم الصلاة ويصلي العصر ثم يقيم الصلاة ويصلي المغرب، أم أنه يشرع ويجوز أن يصلي المغرب الحاضر ثم يصلي العصر والظهر، أم يصلي الظهر والعصر؟ هكذا صورة المسألة. واختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يجب ويشترط على من فاتته أكثر من صلاة بسبب النوم أو السهو أن يصليها بالترتيب، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، قال به أحمد ومالك وأبو حنيفة، على أنهم يقولون إن كانت 5 صلوات فما دون يجب الترتيب، وأما إن كانت أكثر من ذلك فلا يشترطون الترتيب. واستدلوا بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب يوم الخندق صلاها مرتبة، جاء في بعض الروايات أنها فاتته الظهر أيضا، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فاتته الصلوات يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب صلاها مرتبة. هذا من أدلة الجمهور، قالوا والأصل في الصلوات الترتيب. القول الثاني أنه لا يجب على من فاتته أكثر من صلاة الترتيب، يعني يستحب عندهم ولا يشترط، فأهم شيء تبرأ الذمة، قال بهذا القول الشافعية وأيضا الظاهرية، وهو مروي عن الأوزاعي وأبي ثور، فعلى قولهم هذا لو فاتته أكثر من صلاة، فاته الظهر والعصر والمغرب، فله أن يصلي المغرب ثم يصلي العصر ثم يصلي الظهر، يجوز له ذلك، قالوا فأهم شيء التأدية، وليس في الحديث ما يدل على الاشتراط، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، فهو قد تذكر ولا دليل يدل على الاشتراط، فيصلي، والأفضل عندهم والمستحب أن يرتب، لكن لو لم يرتب فبدأ بالحاضرة، مثلا نام عن الظهر والعصر فاستيقظ قبل المغرب أو وقت صلاة العصر فيصلي العصر ثم يصلي الظهر على حسب هذا القول، قالوا فوقتها حين يذكرها، ذكر ما فاتته من صلوات في وقت واحد، فهنا تبرأ الذمة بتأديته لهذه الفوائد، الواجب تأديتها، أما الترتيب قالوا فلا دليل يدل على ذلك. وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فأجاب عنه الشافعية أن هذا من باب الأفضل، الترتيب من باب الأفضل، لكن لو لم يرتب جاز له ذلك. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أنه يجب الترتيب على من فاتته أكثر من صلاة بسبب النسيان أو النوم، فلو فاتته 3 صلوات الظهر والعصر والمغرب فيبتدئ وجوبا بالظهر ثم العصر ثم المغرب، فاتته 2 صلوات الظهر والعصر يبتدئ بصلاة الظهر ثم بصلاة العصر، جاء والإمام يصلي العصر وقد فاتته صلاة الظهر، يدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر لأن الترتيب واجب، وهكذا لو تذكر وقت صلاة العشاء أنه لم يصلي الظهر والعصر والمغرب فيجب الترتيب، يدخل مع الإمام بنية الظهر، ثم إذا سلم الإمام يقيم الصلاة ويصلي العصر، ثم يقيم الصلاة ويصلي المغرب، وهكذا. لو تذكر وقت صلاة المغرب أنه لم يصلي الظهر والعصر فيدخل مع الإمام في صلاة الجماعة بنية صلاة الظهر، ثم قد يقول قائل صلاة المغرب 3 ركعات كيف يفعل إن كانت ظهرا؟ يصلي رابعة. وكذلك لو فاتته صلاة العصر يدخل مع الإمام الذي يصلي المغرب بنية صلاة العصر، سيسلم الإمام يقوم ويؤدي الرابعة. وإذا كان مسافرا وفاتته صلاة العصر ودخل مع الإمام في صلاة المغرب كيف يفعل؟ هذه ستأتي معنا المسألة في أحكام المسافرين. يدخل مع الإمام الذي يصلي المغرب، يصلي ركعتين ثم يجلس متشهدا، فإذا سلم الإمام سلم معه، يبقى متشهدا لا يصلي مع الإمام ما بقي من ركعة، يبقى متشهدا، ثم هم سيؤدون الركعة الإمام ومن خلفه، ثم هو يسلم معهم بعد ذلك. هذا قول. وهناك من قال له أن ينفرد يسلم من الركعتين، والأقرب أنه يبقى متشهدا. فإذا خلاصة مسألتنا أنه يجب الترتيب، هذا هو القول الراجح، وهو كما تقدم قول الجمهور، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين. مسألة: من تذكر أنه لم يصلي صلاة وهو داخل الصلاة فهل يقطعها ويبدأ بما فاتته؟ هو إمام أو مأموم أو منفردا يصلي المغرب، وأثناء صلاة المغرب تذكر أنه لم يصلي الظهر وكذلك لم يصلي العصر، فكيف يفعل؟ هل يقطع الصلاة لأنه يجب الترتيب ثم يصلي قبل ذلك ما فاتته ويجعل الحاضرة آخر الصلوات، أم أنه يمضي في صلاته ثم ما فاتته مما تذكرها بعد أن يسلم يؤديها بالترتيب؟ هذه المسألة الخلاف فيها على حسب ما تقدم. فالجمهور يشترطون الترتيب حتى ولو كان في الصلاة الحاضرة وتذكر ما فاتته. عند الجمهور اختلفوا كيف يفعل بهذه الصلاة، هل يقطعها أم يبقى ويجعلها نافلة؟ الجمهور لازلنا في مذهب الجمهور. الآن الجمهور قول واحد أنه يلزمه ماذا؟ الترتيب. فهل يقطع الآن الصلاة أم أنه يتمها هذه المغرب مثلا ويجعلها نافلة؟ وقع خلاف بينهم، فمنهم من قال يقطعها ثم يقيم الصلاة للفائتة، نعم التي تذكرها، ومنهم من قال يمضي في صلاته يصلي ثم تكون له نافلة ويقيم الصلاة ويصلي ما فاتته. وهذا هو الأقرب أنه يتمها من باب قول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ومن باب قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ومن باب أنها عبادة وقد شرع فيها فيتمها فتكون له نافلة. هذا على حسب قول الجمهور. لازلنا مع قول الجمهور القول الأول الذين يشترطون الترتيب. القول الثاني أنه يمضي في صلاته فتحسب له تلك الصلاة التي حصل له التذكر للفائتات وهو فيها يؤدي ذلك الفرض، ثم إذا سلم يؤدي ما تذكره. هذا قول الشافعية الذين لا يشترطون الترتيب، فعندهم تذكرت قبل الصلاة الأفضل أن ترتب، لكن لو دخلت في الصلاة الحاضرة جاز عندهم، أيضا صورة أخرى، لو تذكرت أنك لم تصلي بعض الصلوات وأنت في صلاة، فعندهم تمضي في صلاتك التي قد كبرت وشرعت في تأديتها، ثم بعد ذلك بعد أن تسلم تؤدي ما فاتتك. هذا واضح، ثبت عن ابن عمر أنه يرى أنها تجعل نافلة على رأي الجمهور. الجمهور اعتمدوا أيضا على ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يفتي ويرى أن من صلى الفريضة ثم تذكر أنه لم يصلي ما قبلها فإنه يمضي في هذه الفريضة فتكون نافلة، ثم يعيدها بعد أن يصلي الفوائد بالترتيب. نعم، في هذه المسألة بعينها الذي يظهر لي أن الراجح هو القول الثاني، قول الشافعية. أما إن كان قبل الصلاة تذكر فإنه يجب الترتيب، يشترط الترتيب، وأما إن تذكر أثناء صلاته فيمضي في ذلك الفرض وقد برئت الذمة، وإنما بعد أن يسلم يعيد فقط ما فاتته. هذا هو القول الراجح الذي يظهر في هذه المسألة، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، كذلك الشيخ ابن باز. فإذن لا يسلم للجمهور ولما ذهبوا إليه مطلقا، وإنما بحسب هذا التفصيل. إن تذكر قبل أن يدخل في الفريضة الحاضرة فيجب أن يرتب، يبتدئ وينوي بهذه الصلاة إن كان مع الإمام ما فاتته، إن كانت العصر أو الظهر إلى آخره. وأما إن كان هذا التذكر وهو داخل الصلاة فإنه لا يلزمه الإعادة لهذا الفرض، ولا أيضا يقال هو نافلة، بل يبقى أنه فريضة وهو معذور، وهو معذور ما تذكر إلا وهو في صلاة. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها إذا كان في سعة، إذا لم يكن في صلاة. أما وهو في صلاة وفي فريضة فالله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فقد شرع في أداء فرض فلا يخرج من هذا الفرض وينوي به نافلة إلا بدليل، ولا دليل يدل على تحويل النية إلى نافلة، هذا لا دليل يدل عليه. فالقول بأنه يقطعها أو أنه يجعلها نافلة يحتاج إلى دليل، وأما فوقتها حين يذكرها هذا فيما إذا كان في غير صلاة فرض، وأما إن كان في صلاة نافلة نعم وقتها حين يذكرها يتم تلك النافلة ولا ينوي بها وهو في الصلاة أن تكون نافلة، أن تكون فريضة. يعني نوافق الجمهور من وجه ونوافق الشافعية من وجه، هذا واضح. كيف نوافق الجمهور من وجه؟ من حيث أننا نقول بالوجوب فيما إذا لم يكن في صلاة، لم يتذكر وهو داخل الصلاة، يعني تذكرها قبل الصلاة نوافق الجمهور أنه يجب ويشترط الترتيب. فإذا كان في الصلاة وتذكر فنرجع إلى قول من؟ الشافعية وبعض الحنابلة، أن هذه الصلاة محسوبة التي صلاها فرض، يتمها ثم يقضي ما فاتته من صلوات ولا يقضي هذا الذي قد صلى، لأن هذا ليس عليه دليل. بهذا نكون قد جعلنا أنفسنا ماذا؟ وسط بين القولين، واضح؟ ليس هو تقليد، إما أننا أقول بقول الجمهور أو أقول بالقول الثاني، مسألة تحرير للمسائل وتجرد للدليل دون تقليد. مسألة: من فاتته الصلاة بسبب النوم أو النسيان فهل يجب تأديتها جماعة؟ إن فاتت الصلاة لعذر النسيان أو النوم فهل يجب عند الاستيقاظ وعند تذكرها أن تؤدى في جماعة؟ استيقظوا بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، فماذا يجب عليهم؟ تأدية الصلاة. فهل يجب أن يخرجوا إلى المسجد يؤدوا هذه الصلاة جماعة، أو هل يجب أيضا أن يقوموا فيجتمعوا ويصلوا ما فاتتهم جماعة، أم أنه يجوز لهذا أن يصلي منفردا وهذا يصلي منفردا؟ هذا واضح، هذه هي صورة المسألة، والجواب عليها عامة العلماء أنهم يصلون ما فاتتهم بسبب النوم أو النسيان جماعة استحبابا وليس وجوبا، لأن الوجوب إنما هو لصلاة الجماعة في وقتها، وجوب صلاة الجماعة إذا كانت في وقتها، وأما إن كانت في غير وقتها فمثلا وقت صلاة الظهر الساعة 12 تقام الصلاة، فهنا يجب الخروج لصلاة الجماعة، لكن لو استيقظوا الساعة 12 الساعة 2 بعد الظهر فهنا لا يقال هناك مسجد تقام فيه جماعة بحيث يجب عليهم الخروج، وإنما الأفضل والمرغب به والمستحب أن يصلوا جماعة في أماكنهم، ولو خرجوا إلى المسجد شرع لهم ذلك، أما أن يقال واجب أن يخرجوا إلى المسجد أو واجب أن يجتمعوا ويصلوا جماعة فهذا لا أعلم من قال به، وإنما قول عامة العلماء أن الأفضل أن يجتمعوا فيصلوا جماعة حتى يشملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل على صلاة الفرد 27 درجة، وهذا يشمل لمن صلوا الجماعة في وقتها أو صلوا لما فاتتهم جماعة أو صلوا جماعة ثانية يشملهم الفضل، فالاجتماع على هذه الصلاة الفائتة أفضل، ويجوز أن يصلوا منفردين، هذا هو قول عامة العلماء. ومما يدل على أن الأفضل أن يقيموا الصلاة جماعة ما هو؟ أحسنت، حديث عمران بن حسين وغيره من الصحابة، عن جمع من الصحابة، حديث عمران حديث جابر جماعة من الصحابة أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فناموا حتى شرقت الشمس فاستيقظوا، ما الذي فعلوا؟ صلوا بعد أن ساروا صلوا جماعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الأذان ثم صلوا جماعة، هذا من الأدلة أن الأفضل إقامة الصلاة جماعة إن فاتت على جماعة من الناس، وأما إن كان بمفرده نام عن صلاة أو تذكر أنه لم يصلي بعض الصلوات فإنه لا يجب أن يخرج لصلاة الجماعة في ذلك الوقت أو يبحث عن جماعة، وإنما يصلي وهو معذور. أحسنت، كذلك حديث جابر الذي ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق وغزوة الأحزاب لما فاتته الصلاة اجتمع هو والصحابة وصلوا جماعة، جاء عن جابر وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري وجاء عن جماعة. مسألة، من فاتته الصلاة لسهو أو نوم فأراد تأديتها هل يبدأ بالنافلة أم بالفريضة؟ صورة المسألة واضحة، استيقظ بعد أن صلى الناس جماعة الظهر مثلا بعد الظهر أو بعد العصر، نعم بعد الظهر أو بعد أن خرج وقت الصلاة التي تذكرها، فما هو السنة والأفضل؟ أن يبتدئ بإقامة الفريضة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها وهذا تذكرها على الفور، أم أن الأفضل أن يبدأ بصلاة السنة سنة الفجر ثم يقيم الصلاة ويصلي الفجر، يبدأ بسنة الظهر ثم يقيم الصلاة ويصلي الظهر، هل هذا أفضل أم الأفضل إقامة الفرض مباشرة؟ هيا عبد البر، يبدأ بالنافلة، ما الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن صلاة الفجر واستيقظوا بعد أن شرقت الشمس بدأوا بماذا؟ بالنافلة، فصلوا سنة الفجر ثم أقيمت الصلاة وصلوا الفريضة، فإذا هذا هو القول الصحيح، هذا هو الأفضل، نعم الصواب في هذه المسألة على حسب ما تقدم، الأفضل أن يبدأ بالنافلة، ودليل هذه المسألة فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن صلاة الفجر ابتدأوا بالنافلة. وأما الذين قالوا يبدأ بالفريضة فبماذا استدلوا؟ بماذا استدلوا من قال يبدأ بالفريضة؟ من نفس لفظة الحديث قالوا يقتضي على الفور فهو لا يصلي شيء. وأيضا أوضح منه ماذا؟ أوضح منه صراحة أنه يبدأ بالفريضة ما هو؟ من؟ لا، هناك دليل واضح استدلوا به في غزوة الخندق، ابتدأ بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب، ولا يعلم أنه صلى سنة الظهر. واضح؟ هو محتمل أنه صلوا سنة الظهر، واحتمال أنهم كانوا في ما عندهم سعة وكانوا فيما هو أولى. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.